واخر يقول اوصيكم بانني قد وجدت كتاب سرد النذير وقد وجدت انه محقق من قبل سماحتكم، هل هو صحيح ام لا؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. هذه الطوائف ليست لي من الشيخ محمد حامد الربيع، وانما انا علقت على اشياء غلط فيها فنبهت عليها في اول الخلافات، غلط هو فيها مواضع فنبهت عليها فقط، ولبقيت الحواشي له فبين ذلك في نفس الكتاب في الحواشي للشيخ محمد حامد الربيع رحمه الله، وقد وقع لها اشياء قليله نبه عليها بالطبعه الاولى التي طبعها محمد المعصم وانت الاسرائيليه في المدينه لمده سنوات اكثر من عشر سنوات، ولكن بعض الناس هذا التنبيه الاول فظن ان الحواشي كلها ليس الحواشي للشيخ محمد حامد الفقي، وانما التنبيه الذي في اولها على المواضع ليس فقط. نعم.